تقول أختنا: عندما يكون في الإنسان جرح وبه لفافة، فهل يكتفي بمسح الماء عليه أثناء الوضوء أم لا بد من التيمم كما يقول البعض؟ الصحيح أن اللفافة إذا لم تكن زائدة زيادة فاحشة عن الحاجة أنه يكفي المسح ولا يحتاج إلى تيمم ولو كان فيها شيء من الزيادة. أما إذا كان الجرح في موضع من مواضع الوضوء واللفافة والحزامة التي عليه نعم على موضع الحاجة وعلى زيادة كبيرة، فيحسن أن يمسح الإنسان وأن يتيمم، وإن لم يفعل نعم فالصلاة صحيحة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.